تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذله لي في البرايا وانت علي ذو فضل ومني، وما لي حيله الا رجائي وعفوك ان عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعف عني. احبتي الكرام، يطيب لي ان التقي باخواني الكرام في هذه الساعه الغراء المباركه، سائلا ربي تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا فيها واياكم الاخلاص والصدق والقبول، والا يحرمنا غدا واياكم صحبه الحبيب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. بدايه يطيب لي ان اخبركم اني احبكم جميعا في الله، واسال الله تعالى بهذا الحب ان يجمعنا بكم سرمديه ابديه في سوق الجنه، بعد ان يجمعنا في ظل عرشه مع المتحابين بجلاله، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي الكرام، وانا اطوف برياض سوره الفرقان وقفت على الايه 23 من هذه السوره الكريمه، فقلت اريد ان اعيش مع الايه مع اخواني لاطلعهم على هذا الخير، رجاء ان ينفعني الله تعالى واياكم بما ورد في هذه الايه، فنخرج منها بدرس وعبره وعظه. قال ربنا تبارك وتعالى في الايه 23 من سوره الفرقان: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله يا اخوه، ايه تذيب القلب وتذهب باللؤم، أن يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي أقوام بأعمال كجبال تهامة بيضاء فيذرها الله تعالى فلا يجدون لها أثرا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وقدمنا إلى ما عملوا. الآية ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه قد يغتر مغتر بكثرة العمل ويقول: ظللت 60 سنة أصلي، ظللت 60 سنة أصوم، ظللت 60 سنة أتصدق، ظللت 60 سنة أقرأ في المصحف، ظللت 60 سنة أمشي مع الصالحين وأفعل أفعال المصلحين. ولكن يا ترى، هل سألت نفسك ما هي الطاعة وما هي العبادة التي فازت بقبول الملك؟ هل سألت نفسك هذا السؤال الذي سأله أصحاب الغار كما سنلقي الضوء على موقفهم الآن؟ هل لك خبيئة عمل ما أردت به إلا وجه الله ولم تلتفت إلى أعين الناس ولا إلى أشخاص الناس، وإنما كان همك الأول أن يرى عملك الله تبارك وتعالى، فما عملت العمل إلا من أجله إرضاء له تبارك وتعالى وابتغاء وجهه؟ لذلك يطيب لي أن أسمي هذا اللقاء: الإخلاص هو سبيل الخلاص. لكي تتخلص من هذا العبء الثقيل ومن هذه العراقيل، لابد ان تخلص عملك للملك الجليل تبارك وتعالى وعز وجل. قال الله تعالى في فواتح سوره الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. لم يقل ايكم اكثر عملا، فليست العبره ابدا بالكثره بل لم تأتي الكثرة في كتاب الله إلا مذمومة، ولم تأتي القلة في كتاب الله إلا محمودة ممدوحة. سبحان الله. فليست العبرة بالكثرة، والدليل معنى الحديث الذي ذكرته آنفا. قال الفضيل بن عياض لما سئل عن هذه الآية ما المراد بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أي أخلصه وأصوبه، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على هدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال الله تعالى عن هؤلاء أصحاب الجبال من الأعمال قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، ذرات الغبار، منثورا أي ذاهبة متطايرة لا وزن لها ولا قيمة. قلت لأن هؤلاء أصيبوا في أعمالهم بآفتين، الآفة الأولى بالرياء وعدم الإخلاص لله، والآفة الثانية هي الابتداع والإحداث وعدم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهاتين الآفتين حرم هؤلاء من قبول أعمال كالجبال. تعالوا لنفتش عن لفظة الإخلاص، مشتقة من خالصا، حرف الخاء واللام والصاد، والتي تعني التنقية والتهذيب من الشوائب. فأنت إن جئت بشيء من لبن ثم قمت بغليه فإنما تنقيه مما يعلق به من ميكروبات أو من ذرات غبار أو من شيء قد يضرك إن شربته بدون غليان هذا اللبن. أنت تصفيه، أنت تغربله، أنت تلتقط منه كل الشوائب لتهذبه ليصلح العمل. كذلك هذا العمل الذي تريد أن يتقبله الله تبارك وتعالى، فأنت تطهر العمل من كل ذرات الرياء والسمعة وإرادة وجوه الناس، وتطهره كذلك من كل بدعة ومن كل محدثة حتى يصلح لأن يعرض على الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قولك المخلص والمخلص كما جاء في آيات القرآن، فالمخلصون هم الموحدون، ومن ذلك سميت سورة قل هو الله أحد بسورة الإخلاص، لأن فيها ثناء عاطرا على الله بأسمائه وصفاته. فلما قرأها القارئون وأخلصوا لله التوحيد سميت سورة الإخلاص. أما المخلصون بفتح اللام فهم الذين أخلصهم الله تعالى لعبادته، وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذه درجة أرقى من درجة المخلصين. فهناك المخلصين بكسر اللام، وهناك المخلصين بفتح اللام، والمخلص في مرتبة أعلى من مرتبة المخلص، كما ذكر ذلك عن يوسف عليه السلام وعن غيره من الأنبياء والمرسلين. كذلك أحبتي في الله، فالإخلاص في الطاعة والإخلاص في العبادة إنما يتأتى ذلك بترك الرياء، والرياء أصله أن يراك الناس. الرياء أتي من المرآة، أنت تفعل العمل حتى يراك فلان وأنت تصلي بخشوع وتدبر وتخشع فيقول إنك قد أحسنت الصلاة، لكن إن كنت وحدك نقرت الصلاة نقرا وتخلصت من الصلاة في ثوان معدودة. إذا كان هذا حالك فاحذر، فأنت على خطر عظيم. فالإخلاص بالعبادة ترك الرياء، أن تجعل بينك وبين الرياء حائطا وسدا منيعا. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الرياء. الإخلاص إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد يعني تجعل وجهتك ليست لأحد إلا لفرد واحد هو الله سبحانه وتعالى. إفراد الله تعالى بالعبادة والطاعة. لذلك فمن معاني الإخلاص تصفية السر والعمل والقول. تصفية يعني غربلة كل سر وكل عمل وكل قول. من ماذا؟ من كل ذرات الرياء والسمعة. تصفية. كلما هممت بشيء فصف هذا العمل وهذا القول حتى يكون متقبلا عند الله تبارك وتعالى. قال المنوي في معنى الإخلاص هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. تخليص القلب من كل شوب يعني من كل شائبة يكدر صفاءه. فنحن نريد العمل صافيا خالصا لله تبارك وتعالى، ليس فيه شائبة وليس فيه شيء يعكر صفاء، لأن الرياء يعكر صفاء العمل بل يحبط العمل عياذا بالله تبارك وتعالى وعز وجل. والإخلاص عمل يعين على الخلاص، وهذا هو موضوعنا. الإخلاص عمل يعين على الإخلاص، فإخلاص الأعمال أشد على العمال من جميع الأعمال. خلي بالك، إخلاص العمال أشد على العمال من جميع الأعمال. لو أمرت بأعمال كثيرة تقوم بها، لكن لو أمرت بالإخلاص كان ذلك شيئاً عزيزاً، وذلك أن نفسك الأمارة بالسوء لا تترك حظها من الثناء والمدح في كل عام. إذا قمت بخدمة لأخيك نفسك تحدثك، انتظر ثناء أخيك ومدح أخيك وشكر أخيك. لذلك كان من صفات المخلصين أنهم كانوا إذا فعلوا شيئاً أرادوا به وجه الله تبارك وتعالى. اسمع ماذا قال الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ليفديه بما أراد من المال. فقال له إنه لا يساوي عندي إلا كذا. قال والله لو أبيت إلا أن تبيعه لي بكذا لأعطيتك الثمن. فإن كان لا يساوي عندك فهو كبير عندي ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. أعتق أبو بكر بلالا، فقال أحد المغرضين أصحاب الألسنة الطويلة وأصحاب سوء الظن بالمسلمين، والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت له عنده. سبحان الله، بلال العبد الحبشي كيف يكون له يدا عند أبي بكر السيد المطاع الغني؟ كيف يكون لعبد حبشي يد؟ يعني معروف سابق، جميل سابق. فلم يبرئ أبا بكر رسول الله، لا، ولم يبرئ أبا بكر عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة. إنما الذي تولى براءة أبا بكر هو الله تبارك وتعالى بذاته. اسمع ماذا قال الله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كما قلت أيها الظالم المفتري كذبا وزورا أنه كانت لبلال يد عنده، لا، لقد برأه الله من فوق السبع الطباق وأثبت له الإخلاص. قال إن ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ما أخذ ما أخرج هذه النفقة وما أعتق بلالا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فأراد بذلك أن يرضي رسول الله فنال رضا الله ووعده الله بالرضا. قال ولسوف يرضى. ما أجمل طعم الإخلاص في أفواه المخلصين. رحم الله أبا بكر رحمة واسعة. قالوا كذلك في درة غالية: الإخلاص هو عدم رؤية الأشخاص. ودي علم. الإخلاص هو عدم رؤية الأشخاص. اسمع هذا الأثر عن عامر بن عبد الله رحمه الله تعالى، وكان إماما من أئمة التابعين. قال صاحبه: رمقته ذات ليلة، فلما أيقن أن المسلمين قد ناموا قام إلى دوحة ذات أشجار ملتفة فدخل فيها وأوغل حتى صار بعيدا جدا عن أعين وأسماع الناس، ثم توضأ وأحسن وضوءه ثم صف قدميه يصلي، فوالله ما رأيت أحسن صلاة من صلاته. فلما دنا الفجر أخذ يدعو الله تبارك وتعالى، فبعد أن انتهى من دعائه نظر فإذا برجل يقف على مقربة منه. قال: منذ كم من الوقت وأنت هنا؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أستحلفك الله أن تسترني وأن لا تفضحني بين الناس. هو كان على معصية؟ أمال كان بيعمل إيه؟ سأل نفسك، كان بيعمل إيه؟ كان يقوم الليل، كان يصلي، كان يناجي ربه ما بين وضوء وقيام وركوع وسجود ودعاء. وكل هذه بساتين من بساتين الطاعة والقرب من الله ينتقل من بستان إلى بستان، لكن كان يبتغي بذلك كله ألا يطلع عليه إلا الله. فلما رآه غير الله فزع وخاف واضطرب، كأنه وقع في مشكلة عويصة ليس لها حلا. فما أراد أن يعرف الناس، إنها كان يكفيه أن يعلم الله تبارك وتعالى مكانه وأن يسمع كلامه ومناجاته. الشاهد أن الإخلاص هو عدم رؤية الأشخاص، يعمل العمل ولا يريد بذلك أن يراه أحد. طيب، هل أنك قمت بعمل طاعة من الطاعات ولم يكن في خاطرك أن يراك أحد، ثم رآك أحد الناس، هل معنى ذلك أنه ليس لديك إخلاص؟ لا، إذا كان عملك قد ابتدأ بإخلاصك لله تبارك وتعالى ثم طرأ عليك هذا بدون قصد منك ولا عمد، فعملك فيه الإخلاص. أما إن تعمدت أن يراك الناس فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ولكي تثبت لنفسك هذا فعليك أن تعاود نفس العمل بينك وبين الله، لتثبت لنفسك فعلا أنه ما حملك على هذه الطاعة ولا على هذه العبادة طلب الثناء على ألسنة الناس، ولذلك فأنا أفعل كذا وكذا ولا يراني الناس، معنى ذلك أني حريص كل الحرص على أن أصفي عملي فلا يراني أحد من الخلق. قال الجرجاني في تعريف عال جدا للإخلاص، قال: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، لا تطلب أن يشهد على عملك إلا الله، وكفى بالله شهيدا. سبحان الله، جاء رجل من هناك إلى أخيه ليقترض منهم 1000 دينار، فنظر الذي يريد أن يقرضه وقال: من شهيدك؟ قال: كفى بالله شهيدا. قال: من وكيلك؟ قال: كفى بالله وكيلا. قال: من كفيلك؟ قال: كفى بالله كفيلا. قال: رضيت بالله شاهدا ووكيلا وكفيلا. خلاص، أنا لا أريد غير ذلك. ودفع إليه 1000 دينار فأخذها صاحبنا، ثم وعده على موعد معين، حدد له ميعاد معين لقضاء هذا الدين، وانطلق. وجاء اليوم الموعود، جاء يوم الوفاء، وكان الرجل وفيا فأتى 1000 دينار، وكان بينهما بحر هائج الأموال في هذا اليوم، حتى أنه لم تبحر فيه سفينة، لأن الأمواج كانت عالية، كانت عاتية، ما استطاع أن يصل إليها. وبعد أن أيس ظل واقفا منذ الفجر إلى ما يقارب مغرب الشمس يوم كامل، ما استطاع. في نهاية الوقت جاء بقطعة من خشب ثم فحرها أو فحتها، جوفها، ثم وضع 1000 دينار ثم ربطها وزجج عليها، يعني جاء بالمسامير وزجج جيدا على هذه الدنانير، ثم قال: اللهم أد هذه الأمانة إلى صاحبها، وقذف بهذه الخشبة. سبحان الله، عند يقين في الله تبارك وتعالى، لأنه كان شاهدا بينه وبين صاحبه، ورضي صاحبه بشهادة ربه وبوكالته وكفالته، وعلم أن الله لن يضيعه. قال: بسم الله، وقذف بهذه الخشبة، وإذا بالأمواج تتهادى تحمل هذه الأمانة، فالأمواج جندي من جند الله تبارك وتعالى، كما حملت التابوت الصغير لموسى عليه الصلاة والسلام فأوصلته إلى قصر فرعون، حملت هذه القطعة الخشبية بما فيها من الأمانة الغالية إلى صاحبنا. صاحبنا هم أن يعود إلى بيته فإذا بالأمواج تلقي على الشاطئ قطعة من خشب، وكان يوما شديد البرد فأخذها كأن الخشب تنادي عليه يا فلان خذني فما جئت إلا من أجلك. أخذ الخشب قال أستدفئ بها، عاد إلى بيته ورمى بهذه الخشب فانفتح هذا الرباط وخرجت الدنانير فعدها صاحبنا فإذا بها 1000 كامل. تعجب، استقر الجو بعد يوم أو يومين، لم يتكل صاحبنا أنه قد أرسل هذه الأمانة، بل أخذ 1000 ثانية وذهب إلى صاحبه واعتذر إليه في التأخير، قال هذه أمانتك بارك الله لك، فقال اذهب يا فلان فقد أدى عنك وكيلك. صالحين العلماء تعجبوا، قالوا أي الرجلين خير من الآخر، الذي وفى أم الذي تعفف؟ كان ممكن يقول له ده الألف الأولين رزق ساقه الله إليه، هات عرض الألف الثانية دي والبحر يحب الزيادة وزيادة كل كلام صح؟ لكن لا، لم يتربى هؤلاء على ذلك أبدا، تربوا على الإخلاص وتربوا على الصفاء والنقاء. قال اذهب يا فلان فقد أدى عنك وكيلك. اسمع في الآية 66 من سورة النحل، هذه الآية الكريمة الطيبة بيّن فيها ربنا تبارك وتعالى معنى الإخلاص لكن بأسلوب آخر. اسمع ماذا قال الله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه عبرة، وأي عبرة؟ أن يخرج ربنا تبارك وتعالى من بطون الأنعام لبنا، تجد هذا اللبن أبيضا لذيذ الطعم صافيا ليس فيه شاكبا، لكن هل سألت نفسك من أي شيء استخلص الله تعالى هذا اللبن؟ اسمع إلى الآية: من بين فرث ودم أخرج إيه؟ لبنا خالصا سابقا للشاربين. طيب أنا أتحدى من هذا المكان، أعظم معمل تحليل في أمريكا أو في ألمانيا أو في غيرهما من الدول المتطورة، أعظم معامل تحليل الآن، وسوف نرسل إليهم فرثا ودما ونقول لهما استخرجوا لنا من هذين قطرة لبن واحد، والله لن يستطيع. أإله مع الله؟ والله لن يستطيع، لكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ما هو الفرث؟ الفرث هو الطعام في بطن الدابة بعد أن يعالج بالعصارات المعدية، رائحته لا يستطيع بشر أن يتحملها، رائحة إيه؟ لا يستطيع بشر أن يتحملها، والدم معروف بلونه الأحمر، لكن اللبن خرج إلينا أبيض، فمن أين أتى بهذا البياض؟ من أين أتى؟ كان المفروض يطلع أحمر يأخذ لون الدم أو يخرج برائحة الفرث، لكن الله تعالى أخرجه من بين فرث ودم، فلم يطغى عليه لون الدم ولم يؤثر فيه رائحة الفرث. أإله مع الله؟ هذا هو الإخلاص، أن تخلص العمل من كل شوائب الرياء والسمعة، كما يخرج هذا اللبن صافيا كافيا طيبا لم يؤثر فيه لون الدم الأحمر ولا رائحة الفرث التي لا يستطيعها أحد. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والعافية أو قال والإخلاص أن يعافيك الله منه. كلام عالي جدا. ترك العمل من أجل الناس رياء. فلان قال لك إن فلان ده يراك وأنت تصلي، تقول له خلاص مش هصلي النهارده، أنت وقعت في مصيبة كبيرة. أليس هناك أعمال لا تدرك إلا في صورة جماعية؟ بلى. فالحج لا يكون إلا في صورة جماعية، والعمرة لا تكون إلا في صورة جماعية، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، كل هذه الأعمال لا بد أن تقام في صورة الجماعة، بل هي تحافظ على المجتمع كلمة واحدة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظم الصفوف ويصفها، قال: فإنكم تصافون كما تصاف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى وعز وجل. وقال: إن الله تعالى يصلي إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول، وفي رواية على ميامن الصف الأول، وفي رواية على الصفوف الأولى، وكلها روايات صحيحة. إذن فهذا يدل على أن هناك أعمال لا بد أن تقام في الجماعة، بل إذا لم يجد الإنسان رخصة في التخلف عن الجماعة فإنه يأتم طالما ليس عنده رخصة. بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بالصلاة فيأمر من يؤم الناس، ثم يختلف إلى رجال فيحرق عليهم ديارهم لأنهم تركوا الصلاة الجماعة بدون عذر شرعي. معنى ذلك أن كلام الفضيل مهم جدا. قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. لو أنك تحسن العمل وتجود العمل من أجل أن تسمع ثناء الناس عليك، هذا يقعد الشرك والعياذ بالله. والإخلاص الذي نبحث عنه في هذه الليلة أن يعافيك الله منهما، أي أنك لا تترك العمل من أجل الناس ولا تقوم بالعمل من أجل الناس، إنما تقوم بالعمل من أجل رب الناس تبارك وتعالى ابتداء وانتهاء. فإن رأيك الناس لا يؤثر على العمل، وإن لم يروك الناس لم يؤثر على العمل. فأنت ستجود العمل ابتداء رأيك الناس أو لم يروك، هذا هو الإخلاص. ثم ماذا أحبة الكرام؟ الإخلاص كل عمل باعثه التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكل عمل لا يدفعك إليه إلا التقرب إلى الله تبارك وتعالى فهو صورة من صور الإخلاص. لكن كما قلت لك ابتداء، الإخلاص عزيز. قال أحد المحبين: من سلم له من عمره لحظة واحدة نجا. وقال غيره: لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة واحدة ما كان عندي أفضل من لقاء الله تبارك وتعالى. سجدة واحدة؟ ده أنت سجدت عشرات ومئات وربما آلاف السجدات، لكنك في كل مرة تقول لنفسك مؤدبا ومهذبا ومذكرا: لعلي ما سجدت السجدة التي قبلت بعد. فتأتي السجدة التالية أجود من التي قبلها، فتزال فما تزال تجوب سجدة بعد سجدة حتى تصل في سجدة من هذه السجدات إلى قبول رب المريات، فتفوز بما لم يفز به غيره. أقسام الإخلاص: الإخلاص له أقسام، فهناك إخلاص في الأقوال، وهناك إخلاص في الأفعال، وهناك إخلاص في الأعمال أي في العبادات، وهناك إخلاص في الأحوال وهي مقامات القلب. إخلاص في الأقوال، كان أحدهم إذا أراد أن يتكلم سأل نفسه هذا السؤال: لماذا أتكلم؟ وبأي شيء أتكلم؟ لما سئل الإمام الشافعي ذات يوم سؤالا فإذا به يسكت حتى طال سكوته، فقيل: يا إمام لماذا سكت؟ قال: حتى أفكر هل كلامي خير أم سكوتي؟ كلامي خير أم سكوتي؟ اعلم أيها الغالي أن الله تعالى خلق لك لسانا واحدا وأذنين، دي فيها دليل على إيه؟ على إيه؟ أحسنت، على أنه ينبغي أن تسمع أكثر مما تتكلم. لكن حضرته له لسان واحد بيتكلم بعشرين لسان، سبحان الله. لماذا؟ هل كثرة الكلام ينبئ عن أنك في مقام عالم؟ أم أن كثرة الكلام يوجب كثرة السقط وكثرة الخطأ؟ وكل كلام ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان فيه ذكر لله تعالى. كل الكلام ده محسوب عليك، ليس محسوبا لك، ولذلك أنصف نفسك من لسانك، فإن الأعضاء كل صبيحة تكفر اللسان، يعني تحمله المسؤولية، تقول له: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججت. فاستقامة اللسان مهم جدا، حتى قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة القلب تؤدي إلى استقامة الإيه؟ استقامة اللسان تؤدي إلى استقامة القلب، واستقامة القلب تؤدي إلى استقامة الإيمان، واستقامة الإيمان بعد رحمة الملك الرحمن تؤدي إلى الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. إذا قلنا الإخلاص في الأقوال قبل أن تتكلم بأي كلمة، قال الله تعالى: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا أريد أن أتكلم؟ ما نيتي في الكلام؟ هل كلمتي هذه تعد غيبة أم نميمة أم للوقوع في كذا أو في كذا تعد كذبا أو بهتانا، تعد ذكرا، تعد دعوة، تعد أمرا بمعروف، تعد نهيا عن منكر؟ سأل نفسك هذا السؤال قبل أن تتكلم. فلسان المنافق أمام قلبه، ولسان المؤمن الموفق خلف قلبه، يقول الكلمة كالجبل ليهدم بها أسرا ويهدم بها علاقات وصلات، وبعد ذلك يريد أن يعود في كلامه فلا يستطيع، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل الذي يتكلم بالكلمة فيريد أن يعود فيها فلا يستطيع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. بعد ذلك إخلاص في الأفعال، كل فعل تقوم به، لماذا قمت بالفعل الفلاني؟ لماذا عملت الفعل الفلاني؟ ما نيتك في هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل إلا ينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما تسأل عن النية والقصد؟ وكيف تسأل عن الوسيلة وعن الطريقة التي عمل بها العمل؟ أي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخلاص في الأقوال وفي الأفعال وفي الأعمال وهي العبادات، على اختلاف هذه العبادات. سل نفسك هل أردت بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى وصدق التقرب إلى الله، أم أردت بهذه العبادة صرف وجوب الناس إليه؟ الأمر الرابع والأخير هو الإخلاص في الأحوال، أي أحوال القلب ومقامات القلب. فالقلب هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله، فالقلب هو القائد والجوارح له جلود وتبع، فإذا صلح القائد كان بصلاحه صلاح الجوارح كلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الطويل الذي قال في خاتمته: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اعلم أيها الحبيب الغالي أن النفس لها حظوظ، وحظوظ النفس تفسد الإخلاص. لما دخل الإمام الشافعي أحد المساجد فصلى خلف شاب طيب الصوت نديل الصوت، فأعجب بسمعه وصوته، فلما انتهى من صلاته أقبل إليه الإمام وصافحه ودعا له بالبركة وبجودة الصوت ونداوته. فنظر الشاب إلى الشيخ وقال: إيه رأيك أنني صايم كمان؟ إنني صايم كمان. هو الإمام سأل على الصيام ولا ما سألوش؟ هو بيكلمه عن إيه؟ عن جودة الصوت. طب إيه اللي دخل الصيام لوجه الموضوع؟ كأن الشاب حظ نفسه ألح عليه ألا يختبئ بهذا العمل بينه وبين الله، فأراد أن يخشيع بين يدي الإمام الشافعي. عكس ذلك رجل ظل ما يقارب من 30 سنة يصوم ولا تعلم زوجته التي تنام على وسادته. زوجته اللي معاه في البيت ما تعرفش انه صايم. سبحان الله، مش يروح يقول للإمام الشافعي ده انا صايم؟ هو سألك عن صيام. إنها هذا الرجل الصالح الذي أراد أن لا يقبع على عمله الصالح حتى زوجته التي في البيت، فكان يأكل طعام الإفطار وهو ذاهب إلى عمله فيتصدق به على أول مسكين. أول مسكين فضل يعني هذا هو الطعام، ويعود بعد المغرب ليتناول مع أهله وجبة العشاء وهي الإفطار، ولا يقبل بذلك أحد لأنه أراد بذلك وجه الله. جاء صاحبنا يتبرع، فقام عايز يخرج 100 جنيه يعمل ايه يا شيخ احمد عشان ما حدش يعرف ان هي 100 جنيه؟ حد عارف؟ قام لففها بربع جنيه، بس عملوا ربع الوقت فضه يعمل ايه؟ مش عارف يلفها. جاب ربع جنيه ورق، ايام ربع الورق، وقام حاطط ال 100 جنيه ولففها بربع جنيه وتبرع قدام الناس بكام؟ وهي على الحقيقة كام؟ ها؟ طب والربع فين؟ 100 وربع، صح؟ بس هو عايز يقول للناس ان انا حطيت كام؟ ربع جنيه. وعايز يقول لربنا سبحانه وتعالى: يا رب اردت ان اخبئ صدقتي بغية ان تكون خالصة للوجه. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نقوله. لما أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يغسل لها 80,000 فتوزعها جميعا على الفقراء والمساكين، وكانت صائمة، فقالت لها مولاتها: يا أم المؤمنين إنك صائمة، لو أبقيت درهما نشتري به لحما لتفطري عليه. عارف أمنا عائشة قالها إيه؟ قالت: والله لو ذكرتيني لفعلت. يعني ايه؟ نسي نفسه لانها فاكره مين؟ الفقراء والمساكين. حبيبي الكريم، ان وفقت الى عمل صالح فعطر هذا العمل الصالح بالخجل والحياء من الله. يا الله، وهذا والله هو الإخلاص. لو ربنا وفقك لعمل صالح ما تعملش كده وتعدل الياء أو الكرفطة لا ما تعملش كده، لأنه ما الذي أدراك أن الله قبل منك؟ لا يدريك أحد. إنما إن وفقت إلى عمل صالح فطأطئ الرأس وتواضع وقل يا رب لا تردني قائما. عطر عملك الصالح بالخجل والحياء كما فعل هؤلاء الصالحون والذين يؤتون ما آتوا وأحوالهم إيه؟ قال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يخرجون الصدقة والزكاة والنفقة لا يستطيلون بها على الخلق، إنما يأتي أحدهم بالمال هكذا، انظر يضع في يده هكذا ويقول للفقير تفضل. عارف ليه؟ علشان لما الفقير ياخذ الصدقه يبقى ايده فوق ايده حتى يحفظ ماء وجه الفقير. ما يقولوش كده، يقول له كده علشان لما يجي الفقير ياخذ يبقى ايده من فوق. سبحان الله العظيم. وكانت امور عائشه تمسك الصدقه يعني تطيبها بالمسك حتى إذا وقعت تقع أولاً في يد الله تبارك وتعالى معطرة، فالله طيب لا ينبغي للمطيب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مرتعبة مرتعشة مضطربة من ماذا؟ ألا يقبل منه. تقول أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يتصدقون ويصلون ويزكون ويخافون ألا يقبل منهم. كأني بهم في سورة الذاريات التي عطر مسامعنا بها أخونا أحمد في صلاة المغرب، وفيها أحوال هؤلاء المحسنين المخلصين الذين هم قال والذين هم وبالأسعاد هم يستغفرون. يستغفرون؟ هما مين دول؟ اللي كانوا في طول الليل يقولون لله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليلا من الليل ما ينامون، يعني كثيرا من الليل قائمون، ومع ذلك إذا جن عليهم الفجر ماذا يصنعون؟ يستغفرون، كأنهم كانوا في معصية. هذا هو الإخلاص، لأنه يتواضع ويذل حتى يقبل الله تعالى عمله، لا يتعالى بعمله. فهذا رجل كان له أخ يواقيه أو يصادقه أو يرافقه، وكان أحدهما على طاعة والآخر على معصية، وكلما مر الطائع بالعاصي قال أقصر، فيقول له العاصي خلني وربي مالكش دعوة بيه سيدني العربي. فضاق بالطائع ذرعا معصية العصر، فجاء يوما وقال كلمة أوبقت دنياه وأخراه، قال خلني وربي، قال والله لا يغفر الله لك. كلمة أوبقت يعني ضيعته في الدنيا والآخرة. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه؟ أحبطت عملك وأدخلت الجنة. فإياك أن تستطيل بعمل هذا الرجل الذي ظل يعبد الله 500 عام. الله عز وجل في جزيرة البحر أخرج له عين ماء عذبة. انظر إلى القدرة، وانظر إلى العظمة، وانظر إلى المعجزة، كيف يخرج من الماء المالح عينا عذبا. واخرج له شجره رمان، فكان صاحبنا ياكل رمان فياكلها ثم يشرب عليها الماء ثم يواصل الليل والنهار عباده لله تبارك وتعالى. ظل على ذلك ما يقارب 500 عام. ثم جاء وقت الجزاء، وقت الوفاء، فامر الله تعالى به إلى الجنة برحمته. فوقف العبد ورأى أن له عبدا، رأى أن له فضلا، فقال يا رب انما عامل اوضه نوم واقف جنبها يعني يتصور جنبها ويقول لك دي مفيش زيها، عمره ما هيصل لشيء. انما كل مره يجود ويصل الى تصور افضل سيكون هذا في ازدياد، وسيصل بفضل الله الى مراتب عاليه. كذلك في طاعه الله تبارك وتعالى، اياك ان تنظر الى عبادتك بعين الرضا، انما انظر اليها بعين التقصير دائما. واذا وفقت الى عمل صالح انتبه، فاعلم ان هذا محض فضل الله عليك، اياك نعبد واياك نستعين. فما عبدت الله الا بعونه والا بتوفيقه، وهذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لولا انت ما اهتدينا. يبقى كانه بيقول لربنا ايه؟ لولا هدايتك لنا ما اهتدينا، ولولا اكرامك لنا ما تصدقنا، ولولا تثبيتك لنا ما صلينا. صح، هذا هو المعنى، اللهم لولا انت ما اهتدينا. واصحاب الجنه يحمدون الله تعالى على نعمه الهدايه فيقولون اسمع، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالفضل ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى. إذا كان هذا نظر العبد إلى كل عمل يوفق إليه لن يرفع العبد عقيرته أبدا، ولن يرفع العبد رأسه أبدا، بل سيظل منحنيا راكعا ساجدا ذليلا بين يدي مولاه تبارك وتعالى وعز وجل. كان أبو بكر عليه رضوان الله إذا مدح إذا أثني عليه قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني عندك خيرا مما يظنون. فما يزيده الثناء والمدح الا تواضعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. بل تمنى يوما ان يكون عصفورا يطير من شجره الى شجره ثم يموت ولا يحاسب. وقال عمر الفاروق ليتني تبنه، ليت ام عمر كانت عقيما لم تلد عمرا. اذا كانوا الاكابر دول بيقولوا عن نفسهم كده، يبقى الأصابر اللي مثلي ماذا يقول؟ حبيبي الكريم، لا يرى مع التوفيق للعمل إلا أن ذلك محض فضل وتوفيق من الكريم ذي المنة سبحانه وتعالى. والصدق والإخلاص ليسا مترادفين، بل الصدق هو الأصل والإخلاص ثمرة وفرع له. الصدق هو الإخلاص؟ لا، الصدق هو الأصل والإخلاص فرع له وثمرة من ثمراته. قال أحد دعاتنا اللهم ارزقنا من الصدق أخلص ومن الإخلاص أصدق. ادعو الله تعالى بهذا في سجوده، اللهم ارزقنا من الصدق أخلص ومن الإخلاص أصدق، فتزاوج بين الصدق وبين الإخلاص رحمك الله تعالى. نعم، جاء الأمر مباشرا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فاعبد الله مخلصا له الدين. قال ألا لله الدين الخالص الذي لا شاهدة فيه تكدر صفاءه. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بل للمؤمنين جميعا فادعوا الله مخلصين له الدين، أي في الدعاء الإخلاص في الدعاء مطلوب. وقال كذلك حكاية عن كلام الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلن ينجو من نزغ الشيطان وإغوائه إلا المخلصون، هؤلاء الذين ينجون من شرار إبليس ومن وسوسة الشياطين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويأتي الأمر كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إلى أصحابه قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. كل إنسان سيكون مكان هذا الميت يوما ما، فإذا صليت على ميت فهب أنك في نفس المكان الذي ينام فيه الميت، وهب أن الناس خلفك. فيا ترى على أي حال تحب أن يدعو لك الناس؟ اسأل نفسك كده، لو أنت نايم مكان الميت ده تتمنى المأمومين خلف بأي شيء يدعوه؟ وادعو بما أحببت بإخلاص لهذا الميت. أتدري لماذا؟ لأنك إن أخلصت في دعائك ودعوت له بما تحب بإخلاص وتجرد، كن على يقين جازم أن الله يوم موتك سيسخر لك من يدعو لك بدعاء مخلص كما دعوت لأبيك. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه مسلمات لا يجب أن يتردد فيها متردد أو أن يشك فيها شك أبدا أيها الحبيب الله. وهذا رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ هو غزا في سبيل الله، لكن وهو بيغزو وهو داخل الغزوة كان عنده نية في أمرين: يلتمس الأجر والذكر، فما له؟ له إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فكرر الرجل على النبي السؤال، فقال له النبي: لا شيء له. وفي الثالثة قال: لا شيء له. ثم بين له النبي سبب ذلك، قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. افتكر الجملة دي، علشان هذه الجملة ستكون مفتاح كلامنا في نفس الموعد إن شاء الله من الشهر القادم إن أحيانا الله وإياكم، وإلى أن نلتقي تتمة لهذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه لعباده الصالحين. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على مراده وعلى محبته، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بين قلوبنا وبين معصيته، وأن يقيمنا على الاستقامة حتى نلقاه وهو راض عنا غير ربان. أسأل الله تعالى أن يصلي وأن يسلم على حبيب قلوبنا محمد، وأن يلحقنا به في جنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على